يجب أن يكون من الله عز وجل. قد يقول قائل: فهل معناه إذا خاف الإنسان من غير الله أو خشي شيئا أن يضره أو أن يؤذيه يكون ذاك شركا؟ نقول: لا، يجب أن نفرق بين خوف تعبدي وخوف جبلي. فالخوف التعبدي الذي فيه مصاحبة للذلة والاتقاء والرجاء في رحمة الله والخوف من عذابه وعقابه، ذاك هو المراد بالخوف التعبدي والذي لا يكون إلا من الله. أما خوف جبلي كأن يخاف الإنسان على ولده إذا نزل إلى الشارع أن يصاب بأذى، أو يخاف على نفسه من مكروه، أو أحس بطش ظالم فخاف منه، أو وجد حيوانا ضاريا متوحشا فخافه وارتعب منه، فمثل هذا لا يدخل في الخوف من الله عز وجل الذي هو خوف العبادة. فنحن نفرق بين هذا وذاك حتى لا يقع خلط في الأحكام. فالخوف والخشية من الله جل وعلا، وكذا الرغبة والرهبة، رغبة فيما عند الله ورهبة من عذابه وعقابه ورجاء في رحمته. قال تعالى في جانب الرغبة: آمن رسوله صلى الله عليه وسلم ونحن له في ذلك سبب، فإذا فرغت فارغب وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب. وحدثنا عن بعض أنبيائه ورسله قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وأمرنا بالرجاء فيه بقوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالرغبة والرهبة عبادتان قلبيتان يجب أن يصطحبهما الإنسان دائما معه في كل أمر وفي كل نهج، فذاك من الخوف والرجاء. والمؤمن لا بد وأن يرجو رحمة الله وأن يخاف عذاب الله. قد يتغلب جانب الخوف على الرجاء في حياته، وقد يتغلب جانب الرجاء على الخوف عند مماته، لكن لا بد وأن يجمع بينهما بين الخوف والرجاء. فطالما كنت تخاف الله جل وعلا وترجو رحمته،